الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الكلام في الآيات المرة السابقة كان في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قلنا أن الله عز وجل يذكر عباده المؤمنين خاصة الأنصار أنهم كانوا قبل الإسلام أوسا وخزرج، قبائل متناحرة يتقاتلون ما يربو على 100 سنة، حروب طاحنة أهلكت أعدادا كبيرة، حتى تفانوا وحتى مات قادتهم وسادتهم ورؤساؤهم، وحتى أنهم كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، فإن كل من مات منهم على الجاهلية مات كافرا. فكيف أن الله عز وجل لما دخل الإسلام ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونشر فيها دين الله عز وجل وآخى بين المهاجرين والأنصار، كيف ذابت تلك الفوارق التي كانت بين الأوس والخزرج، وكيف صاروا إخوانا أمة واحدة بعد أن كانوا يقتلوا بعضهم بعضا على أتفه الأسباب. قلنا آخر حرب قامت بين الأوس والخزرج كانت حرب بعاث استمرت 40 سنة، 120 سنة مجموع الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، آخرهم بعاث 40 سنة. هذه الحروب أهلكت رؤسائهم، وكان هذا مما أعده الله عز وجل وهيأه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عند دخول المدينة، أن المدينة كانت في حالة استنفاذ واستهلاك، لم يعد فيها رئيس ولم يعد فيها أمير إلا عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان كاد أن يتوج ملكا على المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة اجتمع حوله الناس ونشر فيهم الدين، وكانت الأوس والخزرج من تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، طبعا اليهود كانوا موجودين في المدينة وكانوا حلفاء، يعني بنو النضير كانوا حلفاء الأوس وبنو قريظة كانوا حلفاء الخزرج، وكان منتشر عند الأوس والخزرج كلام من اليهود أن التوراة عندهم بشرت بنبي سيأتي في آخر الزمان، فكانت عندهم المعلومة أن في نبي اقترب زمان خروجه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة الصعبة فتح الله قلوبهم للإسلام وجعلهم إخوة في الله وأذاب الفوارق التي بينهم، وصاروا كلهم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف ألف الله عز وجل بين قلوب هؤلاء. لو أنفقت في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه. فصار أبو بكر الحر رضي الله عنه أرضاه يصلي بجوار بلال العبد، وصار حمزة رضي الله عنه أرضاه زعيم من زعماء قريش يصلي ويؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة اللي هو كان عبد من العبيد رضي الله عنهم أجمعين. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا فضل فيه لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فشوف كيف ألف الإسلام بين القلوب وكيف جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات تذكرهم بهذا المعنى. لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت اليهود كانوا يحاولون أن يثيروا الفتن بين الأوس والخزرج، كانوا كل شوية يزرع واحد زي شاس بن قيس يقعد ما بينهم كده جاسوس ويذكرهم بحرب بعاث ويقعد يهيج عليهم الأحزان القديمة، مفكرين لما فلان قتل أبوك ولما فلان قتل أخوك وإزاي سكتين على الكلام ده، حتى أنه هيجهم على الحرب حتى تعالت أصواتهم وتواعدوا الحرة وطلبوا السلاح، كانوا طالعين يتقتلوا حتى أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فنزلت الآيات وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ونزلت واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الحجرات يقول إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة يسعى بذمتهم أدناهم قلوبهم على قلب رجل واحد، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي رواية كأسنان المشط. ثم جاء بعدها قوله سبحانه وتعالى أو الآن النهاردة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكأن من أكبر أسباب الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف هي المحافظة على شعيرة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك بعد أن من الله عز وجل عليهم وذكرهم بتأليف القلوب الذي أحدثه الإسلام دلهم على خطوة مهمة في هذا الطريق، طريق الاجتماع والتآلف ونبذ الفرقة والاختلاف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة أمر، والأمر يفيد الوجوب، فيجب على أمة الإسلام أن تكون منها طائفة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. القول الأول في الآية بعض المفسرين قال أن المقصود أن تكون الأمة كلها داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وأن مقصود الله عز وجل من قوله ولتكن منكم أمة من للجنس وليس للتبعيض، يعني ولتكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واللي حيلتزم بالشروط دي وأولئك هم المفلحون. فعلق سبحانه وتعالى الفلاح على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى الآخر ولتكن منكم أي طائفة منكم، وتكون من هنا للتبعيض، أمة يدعون إلى الخير، وإن يكون هذا الأمر على هذا التفسير إن الدعوة تكون واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر بحسب. واستدلوا بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ربنا سبحانه وتعالى بيحط إيد المسلمين على طرف الخيط وبداية طريق الإصلاح والتآلف والاجتماع أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. بل هتظهر في عدة أحاديث هنوردها دلوقتي في فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف أنه كان من أكبر أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم تركوا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأنهم تركوا الناس يعيثون فسادا ويرتكبون الذنوب والمعاصي والفواحش بلا ضابط ولا أمر ولا نهج، وأن العلماء والدعاة وأهل العلم ومن على علم بمسألة ترك واجب الأمر معروف والنهي عن المنكر ففسد المجتمع. فكان هذا من أكبر أسباب الفساد، حتى أن الله عز وجل لعن بني إسرائيل بهذا السبب أنهم قصروا في واجب النصح و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، أن نتواصى فيما بيننا. ما هو اللي هيغلط ومش هيلاقي حد ياخد على إيده وينصحه وينبهه هيغلط تاني وتالت ورابع، ولما يغلط تاني وتالت والناس اللي عايزة تغلط تراه على خطئه ولم ينصحه أحد ستقع في الخطأ ويغري المسلمين أن يقعوا في المنكرات. لكن لو أننا نقوم بواجب التنبيه والنصح والتواصي والتبليغ قدر ما تستطيع فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، لكن سكوتنا إقرار، وده من أكبر الأسباب التي أدت إلى الحال اللي وصلنا له دلوقتي، إن احنا بقينا بنمشي في الشوارع نشوف الناس مضيعة للصلوات تفعل المنكرات محدش بيتكلم، نشوف الأولاد والبنات يتقابلوا في مقابلات في شوارع مظلمة محدش حد بيتكلم، وكأن الموضوع أصبح عادي. الشباب في أوقات الصلاة واقفين على نواصي الشوارع محدش بيفكر يكلمهم، يشربون المنكرات محدش بيفكر ينصح، حتى لو له يد وحتى لو له وجاهة لم يعد ينصح إلا القليل. وده من أكبر أسباب نزول العذاب. وأن الله عز وجل قال الحديث: ليوشكن لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم لا تدعن فلا يستجاب لكم. من أسباب عدم إجابة الدعاء أن احنا سيبنا المنكرات تنتشر، لم نبلغ عن الله عز وجل، لم ننصح، لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أمرا واجبا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قيل أنهم المجاهدون، وقيل أنهم العلماء، والراجح أن المسلمين كلهم من كان منهم عالما بمسألة بحكم مسألة فهو فيها عالم مأمور أن يبلغ عن الله عز وجل. فأنا عارف أن الدخان حرام وأنا مش عالم ولا حاجة، بس عارف أن الدخان حرام، يلزمني شرعا إذا رأيت من يدخن أن أنصحه في الله وأن أوصيه بالحق. واللي أنا بعمله ده مش بس عشان خطره، اللي أنا بعمله ده من واجب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، الأهمية الأولى له رفع العذاب عن الأمة وألا يعاجلنا الله بعقوبة، وإن لازم يظهر إنكار عام من المسلمين، وإن ده من أسباب دفع البلاء الذي قد ينزل من السماء غضبا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكه، يعني خلاص سيبهم، في ناس فسدت هنعمل فيهم إيه؟ لما تعظونهم، سيبوهم في حالهم خلاص ربنا هيتولاهم وكل واحد يتحاسب يوم القيامة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. عشان أنا هتسأل يوم القيامة، وكل واحد فينا هيتسأل في اللي كان يعرفه ما بلغوش وما نصحش بيه الناس. لماذا يتوقف هذا الخير عندك؟ لماذا لم تبلغ الآخرين كما بلغك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدة أحاديث في هذه المسألة تبين فضل التواصي بالحق والتناصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. اللي يشوف منكر يغيره بإيده إن كان مستطيع. هيغيره بإيده إزاي؟ أن يكون في سلطانه، يعني لو ملك يغير في البلد براحته، ما هو الملك. لو راعي في أسرته له أن يغير بيده، لأنه رب الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب ما كانش في سلطانه، فمن لم يستطع فبلسانه. الكلمة الطيبة، النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني كأن الدين كله تناصح. إخواننا الصحابة لو أنهم لم يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الحق والدعوة إلى الإسلام ما كناش طلعنا مسلمين. قلنا المرة اللي فاتت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل عمرو بن العاص لفتح مصر في عام 20 من الهجرة، جيش كامل جي من المدينة لحد مصر قاتل وفتح ونشر الدين وأقام فيها ومصر الأمصار ونشر الدين وأقام القضاء، ده كله عملوا ليه؟ وتركوا الديار والأهل وعرضوا أنفسهم للموت والقتل ليه؟ عشان انت تطلع مسلم. ما هي مصر دي كلها كانوا اقباط في حكم المقوقس. لو ان هم كبروا دماغهم ولم يقوموا بهذا الواجب في مصر وليبيا وبلاد المغرب العربي وكل البلاد التي فتحت ايام الفتوحات الاسلاميه، لو ان عمر رضي الله عنه لم يفتح بلاد الشام وبلاد فارس والعراق والكوفه والبصره وبلاد الشام كلها، كانوا كلهم هيتنهم على الكفر. لو انهم لم يقوموا بهذا الواجب ما خرجت إلى هذه الدنيا مسلما، ودي أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى من عليك بها، أن خرجت مسلما من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما قدرتش تتكلم غلب على ظنك أنك لو تكلمت أذيت، مش ظننت، غلب على ظنك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فبقلبه. إن يبقى قلبك من جوه منكر اللي بيحصل ده، لما تشوف الحرام بيحصل أقل شيء من الإيمان يتصور أن ينكره القلب. لكن من رضي وسلم، النبي قال بعدها: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني الناس قد تملك أنها تمنعك أن تتصرف بيدك أو بلسانك، لكن من اللي يملك قلبك؟ من لا يمنعك أن تنكر هذا الأمر بقلبك، يعني تكره بقلبك؟ فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه، يعني تدفعنه إلى الحق دفعا، أو ليشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيتوعد، بيقولوا حتأمره بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتدعوا الناس للخير وتوصلوا دين الإسلام للناس البعيدة، وإلا أوشك الله أن يعمكم بعقاب. كيف تركتم الناس يفسدون وأنتم موجودين في هذه الدنيا؟ كيف تركتم دين الله عز وجل يكاد أن ينمحي من قلوب بعض الناس، والناس موجودة والإسلام موجود، المسلمون موجودون في أرض الإسلام؟ كيف تركتم الشباب يبعدون المسيرة عن دين الإسلام وأنتم تعلمون وتستطيعون أن تدعونهم إلى الله عز وجل؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وبين صلى الله عليه وسلم أن عاقبة ترك هذه الشعيرة عقاب ينزل من السماء ثم تدعونه عشان يكشف العقاب ده فلا يستجاب. ما هو مش هيستجاب إلا لما تقوموا بهذه الشعيرة. فترك شعيرة الدعوة إلى الله والتناصح والتواصي بالخير لها عقاب من السماء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي. طبعا كلمنا عن بني إسرائيل قبل كده، قلنا إزاي المجتمع ده برغم ما كثر فيه من الأنبياء والرسل كيف فسدوا وقتلوا الأنبياء وأسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي وأكلهم السحت وأخذهم الربا، لبئس ما كانوا يفعلون. قال الله عز وجل وبين أن العلماء والأحبار في بداية الأمر نهوهم. النبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث بيقول: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا. طب النتيجة؟ قال: فجالسوهم وآكلوهم وشربوه. نسوا القضية. لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، أقر المنكر بعد كده وأقر أهله بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. طب ليه؟ ذلك بما عصوا، أدي واحد، وكانوا يعتدون. إيه الاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يعني يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا. خلاص إذا ضاعت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينتشر الفساد، هيعم فساد عريض. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى دلنا أن صمام الأمان لهذه الأمة وصمام الحماية من عقاب السماء ومن العقوبات ووقوع الضغائن ووقوع التشرذم والتفرق في هذه الأمة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، تبليغ الدين، نصح المسلمين، التواصي بالحق. فبين أنه لعنهم. اللعن يا أخوانا طرد من الرحمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. سبب اللعن ده أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلوا. شفت قصة أصحاب السبت والنزاع؟ ربنا سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت عقوبة ليهم، أمرهم بتعظيم يوم الجمعة، قالوا لا هنعظم السبت. خلاص عظموا السبت وأنتم ممنوعون من الصيد في يوم السبت. كانت قرية أيلة، قرية على الساحل، غالب أكلهم وتجارتهم من السمك. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم خلاص طول أيام الأسبوع اصطادوا ويوم السبت لا. ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بذنوبهم وشؤم معاصيهم، فكانوا طول أيام الأسبوع ما فيش سمك، ويوم السبت يجي السمك بينط في المية قدام عينه. ويوم لا يسبتون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعملوا ايه؟ بدأت بعض الافراد تتحايل على الشر، تقول طيب احنا نهينا عن الصيد في يوم السبت، خلاص احنا ننصب الشباك يوم الجمعة ونصطادها يوم الحد، والسمك هيقع يوم السبت، احنا ما اصطدناش يوم السبت، او نصطاد السمك يوم السبت ونخليه في المية في شبكه في المية وما نطلعوش الا يوم الحد. تحايل على الشر. بعض الروايات بتقول ان هما فعلا بعد فترة طويلة ما عادش في سمك موجود، فشموا رائحة شواء سمك، فراحوا لصاحب السمك، جبته منين؟ ازاي ده طول الاسبوع ما فيش سمكة في المية، بحر كله ما فيهوش سمك، والسمك لا يأتينا الا يوم السبت، والله منعنا من الصيد يوم السبت، كيف فعلت؟ قال فعلت كذا، جبت الشبك وربطت السمك في المية وطلعته يوم الحد. قال فقالوا سينزل عليك عذاب من السماء، استنوا ليلة واثنين وثلاثة ما حصلوش حاجة. ايه اللي حصل؟ اجترأوا على معصية الله. الأحبار والرهبان البعض نصح وكثير من الناس لم ينصح، فبدأ الناس تجترئ على هذه المعصية لأنهم شافوا ان ما فيش عقاب نزل، حتى أكل غالب القرية واصطادوا السمك في يوم السبت. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أبقى أعذرت قدام ربنا، عملت اللي علي، ولعلهم يتقون. قال تعالى فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما نزل العذاب رب سبحانه وتعالى بيقول فلما نزل عليهم هذا العذاب نجى مين؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، هم دول اللي ربنا نجاهم العذاب اللي نزل على القرية. القرية دي مسخت قردة وخنازير، صحوا من النوم لقوا نفسهم الشباب بقوا قردة والعواجيز بقوا خنازير عياذا بالله. الذين كانوا ينصحونهم ويدعونهم إلى الله عز وجل ويتواصون معهم بالحق نجاهم الله من هذا العذاب. بلاء مبين، تصحى تلاقي نفسك قرد، أعوذ بالله. أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي كان بينهى عن السوء، اللي كان بيصلح، محاولات إصلاح المجتمع، محاولات مد الأيدي لمن ابتعد، محاولات التواصي والعودة بالمسلمين مرة أخرى إلى دين الإسلام وإلى شرع الله عز وجل، وأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. محتاجين نرجع الناس تاني لدين ربنا سبحانه وتعالى. هذا الواجب من قام به كتب الله له النجاة. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. العلماء اختلفوا في الفرقة الثالثة، لا حزب الكنبة اللي ما تحركتش، هي ما اصطادتش يوم السبت بس برضو لم تنهى عن المنكر ولم تأمر بالمعروف. فرقة الثالثة لسكة الدي أين هي؟ على روايتين. ابن عباس يقول أخشى والله أن يكونوا قد هلكوا مع الهالكين، لأن ربنا قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء. أخوانا مسألة تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى في نفسك وفي أسرتك مع زوجتك وأولادك والدك والدتك وأهلك، هم أول ناس. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول. هتتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن زوجتك وأولادك وأبوك وأمك إن كنت مستطيع أنك تنصحه. والنصح للوالد للأب والأم، الدعوة تكون مجرد التبليغ والنصح فقط، إن الأب والأم لهم عليك حق. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته. ابنك ده ما علمتوش الحلال والحرام تحاسب على ذلك يوم القيامة، لو ما علمتوش الصلاة يشكوك إلى رب العالمين بين يديه يوم القيامة. وإذا علمت الخير في ميزان حسناتك حتى بعد وفاتك، وولد صالح يدعو له. فأنت مأمور أن تبلغ عن الله عز وجل حتى داخل أسرتك، وده أول طلب. وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الواجب لما أمره الله أن يصدع بالحق في مكة، نادى على قبيلته الأول، بنو عبد المطلب، بنو هاشم، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أضمن لكم بها العرب والعجم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفة ليهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هم دول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول حاجة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعد كده ويقيمون الصلاة، يعني حتى شعيرة الأمر معروف جاءت قبل الصلاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يحل الحلال ويحرم الحرام، اللي ربنا قال عليه يتعمل واللي ربنا نهى عنه ينتهي، أولئك سيرحمهم الله. يبقى دول المستحقين للرحمة، دول أهل النجاة، دول الذين ضمن الله عز وجل لهم النجاة في الدنيا قبل الآخرة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا: يا رسول الله، ومن هم الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس ممكن تبعد بس دول ما بيبعدوش. وفي رواية: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا انتشر الفساد واستشرت المنكرات في مجتمع المسلم، دول ما زالوا قائمين بواجب الإصلاح والأمر المعروف والدعوة إلى الخير وتذكير الناس بالمفاهيم الأولى وإعادة الناس مرة أخرى إلى دين الله عز وجل. الشباب أبعدته الشهوات والشبهات، محتاج اللي يمد إيده، محتاج اللي يمد له إيده ويعود به مرة أخرى إلى طريق الله عز وجل. الله عز وجل يمينه ملأ لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار، يقبل مسيء الليل ومسيء النهار سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. كثير ممن تاب وعاد إلى الله عز وجل أخذ على الناس والعلماء والدعاء: كيف تركتمون كل هذا بعيدين عن الله عز وجل؟ لو أننا لقينا الله على هذا الحال ماذا سنقول؟ عشان كده واجب الدعوة ده والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا قصر فيه المسلمون أثم كل قادر بحسبه. كل واحد قادر يقول كلمة لأخوه ما قالهاش يتحاسب، كل واحد قادر ينصح ومستطيع للنصح ولم ينصح يأثم. بل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج لغزو التبوك ودعوة الروم النصارى إلى دين الإسلام، قالت طائفة من المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام: ائذن لنا ولا تفتنا. قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وادعوا ان هم لا يستطيعون ان يصبروا على جمال بنات بني الاصفر، بنات الروم حلوين واحنا لو رحنا نجاهد ممكن نقع في الحرام. فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا ولا تفتن. فنزلت: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، الا في الفتنة سقطوا. واي فتنة اكبر من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى وإدخال الإسلام في الدول والبلاد وإعادة الشباب مرة أخرى لدين الله عز وجل. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يا أخوانا لا يغرنك كثرة الخبيث. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث كتير المنكرات كتيرة جدا أكثر الناس بعيدين نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن الكثرة ديت ما تضركش في حاجة. ليه؟ لأنك ستموت وحدك، وستدفن في قبرك وحدك، وستبعث بين يدي رب العالمين تسأل بين يديه وحدك. هتقول له إيه؟ الناس كلها كانت كده؟ فين الناس كلها؟ ستسأل بين يديه سبحانه وتعالى وحدك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ابن القيم كان يقول لا يضرك كثرة الهالكين ولا يضرك تفردك في الطريق. لا يضرك ان الكويسين قليلين وان المتدينين قليلين وان اهل الالتزام قلة، لا يضرك هذا. وهكذلك اتباع الانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا 314 واحد بس، بدأ الإسلام بثلاث أربع أفراد. قلة العدد ليس معناها أن هذا ليس حقا، بل بالعكس، لما سأل قهرقل أبا سفيان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال وكذلك أتباع الأنبياء. فما يغركش أن الكتير وحش، ربنا قال كده، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن الناس دول مش هينفعوك، ولن يدخلوا معك قبرك، ولن يقفوا معك عند حسابك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقايا من الناس ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا مما أنجينا منهم. يعني لم يكن هذا إلا قليلا ممن أنجينا، برضو ما زال التأكيد إن أهل النجاة هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض. عشان كده المشاركة في أعمال الخير والمساهمة في تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة، اللي يعرف يتكلم يتكلم، اللي يعرف يطبع مطويات ويوزع، اللي يعرف يبلغ، اللي يعرف يوصل، اللي يعرف يجيب حد، تبذل ما تستطيع عشان تخلي مسؤوليتك أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. بل إن ابن تيمية رحمه الله قال واجب على شراب الكؤوس، وده كلام الإمام أحمد برضه، أن ينهى بعضهم بعض. شوف ابن تيمية بيقول إيه، بيقول حتى اللي بيشربوا خمره وقاعدين مع بعض بيشربوا يجب عليهم أن ينهى بعضهم بعض. يعني اللي بيفعل المنكر ده واقع في مشكلتين، مشكلة المعصية اللي بيعملها ومشكلة سكوته عن المنكر اللي بيحصل. فإذا وقعت في المعصية منهم وقعت في مشكلة ما توقعش في التانية. فبيقول حتى المخمورين الذين يشربون الخمور يجب عليهم أن ينهى بعضهم بعض، واجب على أصحاب الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا عن هذا المنكر. أخواننا لو سيبنا هذه الشعيرة وتركنا الناس سيفسدوا، الفساد اللي استشرى ده تقصير مننا نحن. فهذه الشعيرة صمام أمان لمجتمع الإسلام، وصمام أمان لرضا رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. بل يحكى في الأثر أن الله عز وجل لما أمر ملائكته أن يهلكوا قرية بعينها، العذاب هينزل على قرية، فقالوا يا رب فيها عبدك الصالح فلان، فقال الله فبه فابدأ. ليه؟ قال فإنه لم يتمعر وجهه في قط. الأذان بيأذن، أنا سايب أولادي ما بينزلوش أصلوا معايا ليه؟ زوجتي سايبها ما بتصليش ليه؟ سايب أولادي يشاهدون الحرام ليل نهار على شاشات التلفاز ليه؟ وفي الآخر أرجع أنا أشتكي، لماذا أترك الحرام والمنكر في بيتي؟ لماذا لا أقوم بواجب الله عز وجل حتى في مملكتي الخاصة بي داخل بيتي وأسرتي وأنا راعي ومسؤول؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، مسؤول عنهم زي ما أنت مسؤول عن نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر. زي ما أنت خايف على ابنك وبتحاول تأمل له مستقبله وتعلمه أحسن تعليم وتلبسه أحسن لبس وتخشى عليه من أي شيء يضره بسوء، إزاي سايبه يتعرض لملائكة غلاظ شداد في جهنم لا يعصون الله ما أمره؟ يعني من رحمتك ورأفتك به أن تجنبه سخط الله عز وجل، وأن تقوم بحق الله في بيتك حتى وفي نفسك وفي أسرتك. فيعني أدلة كثيرة وكلام كثير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أهمية القيام بهذه الشعيرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قيام وبداية رجوع الناس إلى دين الله عز وجل وظهور التيارات الإسلامية المعتدلة وعودة كثير من الشباب إلى المساجد وإلى الصلاة وإلى دروس العلم، فعلا بدأت الصحوة الإسلامية تظهر في كثير من الدول بمجرد مجهودات بسيطة من مشايخ يعدوا على الأصابع بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، التزم واستجاب على أيدي هؤلاء المشايخ أعداد غفيرة، ألوف مؤلفة بكلمات بسيطة ومجهود بسيط. المجهود اللي بذل منهم برغم ضخامته وكثرته ما يسويش أبدا النتيجة الضخمة اللي ترتبت عليه. ليه؟ لأن ده دين ربنا سبحانه وتعالى، والله تكفل بنصرة هذا الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور. المنكر بقى سهل، والفواحش صارت ليلة نهار على التلفاز وعلى قنوات الإنترنت، والمعاصي بقت أسهل من شرب المي، بس الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم. الشباب يعودون إلى دين الله عز وجل زرافة ووحدانا. الشباب ملوا من كثرة المعاصي، زهقوا فعلا من البعد عن ربنا. البعد عن الله عز وجل مأساة، إن في القلب فاقة وفجوة لا يسدها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فرجوع العدد الكبيرة دي بالمجهودات البسيطة اللي بذلت أكبر دليل إن الأمة لسه فيها خير، وأن هذه الشعيرة لو قمنا بحقها لعاد المسلمون كما كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وانتظم الناس دين الله عز وجل، ودين ربنا سبحانه وتعالى يستوعب كل الطوائف وكل الناس. إخواننا الصحابة كانوا كفار عباد أصنام مشركين بالله، انظر كيف حولتهم الدعوة إلى أسود الإسلام. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، الصحابة اللي فتحوا الدول دي كلها كانوا قبل الإسلام عباد أصنام شراب خمور، فلما نزل الإسلام تغيروا تحولوا. الإسلام يغير الطباع ويعدل الطباع ويزكي الله عز وجل به النفوس. قال الله عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني إياكم أن تتفرقوا وتتشرذموا وتختلفوا كما اختلفت الأمم السابقة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الإمام أحمد من حديث معاوية قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة للأسف الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. في رواية هي الجماعة، وفي رواية ما عليه الآن أنا وأصحابي. فتخيل لما فرق الإسلام هتوصل ل73 فرقة، وهنتكلم في بداية ظهور هذه الفرق حتى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين سبحانه وتعالى يحذرنا بعدما بين لنا وذكر المسلمين بتأليف القلوب اللي حصل ما بينهم بعد أن كانوا أعداء متشاحنين، ألف قلوبهم بهذا الإسلام ودلهم على صمام الأمان الذي يضمن لهذا المجتمع أن يستمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نهاهم مرة أخرى عن التفرق والاختلاف في الدين. واوعوا تعملوا زي اللي فاتوا، اوعوا تعملوا زي بني إسرائيل واليهود والنصارى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني برغم ان البينات جاءت والكتاب نزل، التوراة والانجيل كانت في ايديهم، وانبياء الله كانوا بين اظهرهم، اختلفوا وتشرذموا، اوعوا تعملوا زيهم. القرآن فينا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منثورة بيننا في الكتب لمن اراد ان يقرأها ويسمعها. فسنته صلى الله عليه وسلم بين ايدينا، وكلام الله عز وجل بين ايدينا، فلماذا الاختلاف والفرق؟ فهذا نهي أن يحدث في أمة الإسلام مثل ما حدث في من سبق من الأمم من التفرق والتشرذم بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا معاوية وهو في موسم الحج خطب في المسلمين في خلافته، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هي الجماعة أو هي ما عليه الآن أنا وأصحابي، وإنه سيخرج أقوام من أمتي. شوف بداية الفرقة والاختلاف جاي من أهل البدع. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى ما يترك موضع عرق ولا مفصل إلا دخل فيه. الكلب مرض زي الجزام ينتشر في الجسم كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه أهل البدع الذين ظهروا حتى قبيل وفاة النبي خوارج وبعد كده شيعة وبعد كده قدرية وبعد كده نواصب، كل الفرق اللي شرذمت المسلمين ديت وفرقت بين المسلمين، هؤلاء تتجارى بهم الأهواء، يعني أهواءهم وأغراضهم تنتشر في الجسد عندهم كما ينتشر الكلب في صاحبه حتى ما يظهر موضع مفصل ولا عرق إلا دخل فيه. ثم قال بعدها: والله يا معشر العرب، والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم أحرى ألا يقوم به. يعني لو أنتم ما نشرتوش دين ربنا من اللي هينشره؟ لو أنتم ما دعوتوش الناس إلى ربنا من اللي هيدعوه؟ لو أنتم ما فتحتوش مصر والشام والعراق وبلاد المغرب العربي من اللي هيفتح؟ من اللي هيوصل الدين للناس دي؟ كيف تتركون هؤلاء يموتون على الكفر ولا يعلمون شيئا عن الإسلام؟ والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم أحرى ألا يقوم به. سيدنا معاوية يذكرهم بالمهمة الكبيرة، مهمة في أعناقنا، توصيل الدين للناس، توصيل الدين لأنفسنا وأهالينا ومن حولنا، وأن نفتح الدول حتى التي لم يصلها الإسلام، لابد أن يصل إليهم الإسلام. إخوانا الكفار في أوروبا وأمريكا اللي بيسلموا والله العظيم يعني كثير منهم يبكي بكاء شديدا، كيف تركتمونا طيلة هذه السنين بعيدين عن الله؟ كيف تركتمونا بلا إسلام؟ أين واجبكم وأين نصحكم وأين دعوتكم إلى الله عز وجل؟ في ناس كتيرة جدا مستنية كلمة واحدة تسلم بسببها، في شباب كتير بعيد مستني كلمة واحدة يأتي بها إلى بيت الله عز وجل. الناس محتاجة، الناس الفطرة السليمة اللي جواها تدعوها إلى الله عز وجل، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الفطرة السليمة وحدها بداخله تدعوه إلى الله عز وجل، فلما يفهم الإسلام والشريعة والوحي يبقى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أهل الفرقة والاختلاف قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشر وحذر صلى الله عليه وسلم وأنذر من أنه سيخرج من ضأضأ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لهم الخوارج الحروريين الذين ظهروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وازداد ظهورهم في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أولئك شرار الخلق عند الله، شر قتلى تحت أديم السماء. الخوارج دول الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرضاه واتهموه بالكفر، واتهموه أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل، وأحدثوا فرقة في الصف بين المسلمين، وقاتلوا علي في معركة النهروان، وعلي رضي الله عنه قال: لا تبدأوهم بالقتال يكن لهم بدء الفجور والثناء. تخيل طالعين يقولوا أن الصحابة كفار وأن علي حكم الرجال في كتاب الله، وبيقتلوا سيدنا علي والصحابة وفاكرين هم على حق. فتنة، بدعة، شرذمة تفرقت بين المسلمين، وما زالت هذه الأفكار تتوارثها بعد بعض الأجيال، عاملين مشاكل بسبب فكرة سيئة. الشيعة الذين شايعوا علي رضي الله عنه وبلغوا في إطرائه ومدحه حتى وصل بعضهم إلى تأليه والعياذ بالله، وكان علي يحرقهم بالنار، عاملين لنا مشكلة 300-400 ألف شيعي من المسلمين لا يعلمون شيئا عن الإسلام الحقيقي، فاهمين إسلام غلط، تفرق واختلاف وشرذمة. القدرية الذين ظهروا في زمان عبد الله بن عمر وقالوا أنه لا قدر وأن الأمر أنف. النواصب، خرجت فرقة بعد وفاة النبي ناصبت أهل البيت العداء، كانوا أعداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل. لكن هذه الفرقة شبه تلاشت، لم تعد موجود. الشيعة ادعوا أن أبا بكر وعمر كفروا بالله وبدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عشان كده الضامن الوحيد للنجاة هو التدين والالتزام بهذه الشريعة، الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي النبي والصحابة عملوه نعمله، واللي ما عملوش ما نعملوش. هو ده الضابط، هو ده معنى أن نكون على فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا نزول الوحي عليهم في الوقائع. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة اللي كانوا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل رب العالمين أن نكون منهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، القرآن في أكثر من آية يبين افتراق الناس يوم القيامة، وأنه يوم القيامة سيظهر أهل الحق من أهل الباطل، وسيظهر المخلص من المدعي، وسيظهر الصادق من الكاذب، ويظهر الله عز وجل ما خفي في الصدور يوم تبلى السرائر. سبحانه وتعالى هذا اليوم يكون يوم فضيح. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة الذين التزموا بهذا الطريق، وتسود وجوه أهل البدع والفرقة والاختلاف والفجور. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة. شوف الفرق بين الاثنين واختر لنفسك، نفسك تكون مع مين؟ نفسك تكون مع مين يوم القيامة؟ وجوه يومئذ مسفرة، يعني تسفر عما فيها من نعيم وخير. ضاحكة مستبشر. انت متخيل ان يوم الفزع الاكبر الوجوه دي تبقى ضاحكة؟ ده بيضحك ازاي؟ هو أصله في ظل عرش الرحمن. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. حقه يضحك، حقه يستبشر. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبر. الفريق الثاني ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. نظارة الوجه إلى ربها ناظر، وده أعلى متعة وأكبر متعة لأهل الجنة، أن ينظرون إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، أن ترى رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. إذا دخل أهل الجنة الجنة يسألهم ربهم عز وجل: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فماذا نريد؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف لهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. وفي كل جمعة يوم المزيد يذهب أهل الجنة لزيارة رب العالمين سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه. فإذا عادوا إلى بيوتهم في الجنة تقول لهم أزواجهم والحور العين: والله لقد عدتم إلينا أحلى وأفضل وأنظر مما كنتم. جمال ونور الوجه زاد. ليه؟ من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. شوف الفرق وشوف الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل السنة وأهل البدعة، وأهل الالتزام والتدين، وأهل الفجور والفسق والفسوق. تعرف فعلا أن ما تبذله في هذه الدنيا ما يساويش أبدا جنة عرضها السماوات والأرض، وأن بذلك الضعيف ده لولا فضل الله ورحمته ما ساوى الجنة. وعشان كده النبي قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. أعمالك دي كلها ما تساويش جنة فعلا، لكنه فضل ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: ولا أنت يا رسول الله أكثر الناس أعمالا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته. فربنا سبحانه وتعالى يبين حال الناس يوم القيامة ويقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الذين اسودت وجوههم على عدة أقوال لأهل العلم، قيل أنهم الكفار عموما. طب إزاي بهم الكفار وربنا قال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ هم ما كانوش آمنوا ولا حاجة، لا، ما هم آمنوا في الميثاق الأول لما أخذ الله عز وجل من ظهر آدم كل نسم كائن إلى يوم القيامة، كلنا خرجنا فكانوا كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالفطرة السليمة اللي جواك وضميرك الحي اللي جواك دايما يدعوك إلى الله. اللي كفر خالف فطرته التي نشأ عليه، فده معنى أكفرتم بعد إيمانكم، يعني في يوم الميثاق الأول. وعلى قول أنهم اليهود، لأنهم لم بعدما آمنوا بموسى عليه السلام حرفوا التوراة وكفروا بالنبي محمد وكفروا بعيسى. وعلى قول أنه المنافقون الذين أظهروا الإسلام ثم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن وأبطنوا الكفر. وقيل أنه المبتدعة وعلى رأسهم الحرورية. الحرورية والخوارج دول أحدثوا مشاكل كثيرة في أمة الإسلام من أيام سيدنا علي، وكانوا بيسموهم أحيانا الأزارقة والأصافرة. وعلى مدى الدول التي قامت في الإسلام من دولة أموية وعباسية وعثمانية كانت لهم مشاكل كبيرة، وكلما تخبو نار هذه الفتنة تعود مرة أخرى وتتأدش وتظهر في مكان من أماكن دول الإسلام مصيبة، ويصدرون صورة سيئة للإسلام أمام الناس، أمام المسلمين وأمام غير المسلمين. فعلى قول أن الذين تسود وجوههم يوم القيامة الحرورية، وده كلام أبو أمامة أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لما دخل دمشق ووجد رؤوس الخوارج قد قتلوا ووضعت على درج دمشق عبرة لمن يعتبر، فلما رآهم قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، هؤلاء الذين تسود وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. النبي قال كده، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأن الفساد اللي ترتب عليهم فساد عريض وكبير. فالذين تسود وجوههم الكفار والمنافقون واليهود والنصارى وأهل البدع المكفرة الذين ماتوا على بدعة مكفرة خرجوا بها من الإسلام. لذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يردن علي عند حوضي ممن صحبني أقوى حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا من دوني، يعني انتزعوا من بين أمة الإسلام، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت ما تعرفش هم عملوا إيه بعديك، ما زالوا يرتدون على أدبارهم من بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرة من بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. عشان كده العصمة كلها في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعصمة كلها في قيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نلحق الناس من أن ينزلقوا في هذه البدع الكبيرة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، نسأل رب العالمين أن نكون جميعا منهم، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله هنا هي الجنة، هم فيها خالدون يعني أبد الآبدين، لن يخرجوا من الجنة أبدا. قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. طب مش هيزهقوا؟ لا. قال تعالى: لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون تحولا عنها أبدا. كل يوم في متعة، وكل يوم في جديد، وكل يوم في نعيم، وأعلى نعيم النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله يعني هذه حجج الله وأدلته وبيناته، بين لكم أسباب التآلف والاجتماع والنجاة وأسباب الفرقة والاختلاف، وحذركم من اليهود الذين يفرقون بينكم، وأمركم بالقيام بشعيرة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وإنقاذ المجتمع. حديث المشهور إن مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ناس اقتروا عملوا قرعة، مين اللي نبقى فين في السفينة؟ قوم طلعوا فوق وقوم نزلوا تحت في السفينة. قال صلى الله عليه وسلم: فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الذين في أعلاها. ناس اللي سكنة تحت في السفينة عايزة تملى مية من النهر، لازم يطلعوا يعدوا على اللي فوق ويملوا وينزلوا. فكأنهم تآذوا منه، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي جيراننا، بدل ما نقعد نعد عليهم ونزهق بعض، طب ما احنا نخرج السفينة من تحت تدخل لنا مية نشرب منها وخلاص. شفت تفكيرهم وصلهم لفين؟ لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي إخواننا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لو سبناهم يخرموا السفينة من تحت عشان يدخلوا المية، السفينة هتغرق باللي فوق واللي تحت، الكل هيغرق. ولو أخذوا على أيديهم وتحملوهم لنجوا ونجوا جميعا. عشان كده أخوانا الواقعين في حدود الله والواقعين في المنكرات والذنوب والمعاصي يخرقون السفينة، لازم ناخد على أيديهم، لازم نستحمل نتحملهم وندعوهم إلى الله ونبين له. ولو تركناهم يخرقون في سفينة الإسلام لهلكوا وهلكنا معاه، الكل يهلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خص، العذاب إذا نزل يعم. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فتلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، نكشف لك حقائق الدنيا والآخرة ونبين لك ما يكون عليه الأمر. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله عز وجل لا يريد أن يظلم أحدا، وكيف يظلم وهو له ملك السماوات والأرض، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أن يظلم أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فسبحانه وتعالى لن يظلم أحدا. أهل النار يدخلون النار وفي قلوبهم الحمد من كمال عدله سبحانه وتعالى، وأنه لم يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. وما الله يريد ظلما للعالمين، لأنه القادر على كل شيء وبيده ملكوت السماوات والأرض، فلماذا يظلم ولا يحتاج أصلا إلى ظلم وبيده ملكوت الدنيا والآخرة؟ عشان كده قال بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فمن كان بيده ما في السماوات من ملائكة وأرواح أنبياء وبيت معمور وجنة، والأرض بما فيها من إنس وجن وطير وحيوانات وجن، كل دول عبيد مقهورون مربوبون لرب العالمين، بيده الملك سبحانه وتعالى، فلا يحتاج أن يظلم الناس شيئا. وما الله يريد ظلما للعالمين، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. عشان كده عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان يقول: هذا شرط، فمن أراد أن يكون من هذه الأمة الخيرية فليأتي بالشرط. إيه هو الشرط؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالفائدة نطلع بها النهاردة أهمية الشعيرة دي، محاولات الإصلاح فيما حولنا، أسرتي، أصحابي، جيراني، أصدقائي، أهلي، زوجتي وأولادي اللي أنا هأسأل عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى. هذا أول واجب، إذا قمنا بهذا الواجب والله المسلمون فعلا فيهم خير، وفعلا يريدون أن يعودوا إلى الله، لكن يحتاجون من يدلهم على هذا الطريق. فلتكن أنت الدليل، من دعا إلى بر له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. اللي أنت هتدعو إلى الله وتكون سبب في هدايته كل عبادته بعد كده في ميزان حسناتك. فلماذا إحنا زاهدين في هذه الأجور الكبيرة؟ القيام بهذه الشعيرة صمام أمان يحمي هذه الأمة من عقاب رب العالمين سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.